نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه في باب صفة الصلاة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكنا قد تطرقنا تحت هذا الحديث لمسألة قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام، وخلصنا إلى أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على المأموم أن يقرأ بسورة الفاتحة مطلقا حتى في الصلاة الجهرية. بقيت مسائل تتعلق بهذا الباب. المسألة الأولى: ما حكم من جاء متأخرا ومتخلفا ووجد الإمام راكعا فركع معه، فهل يعتد بتلك الركعة أم لا؟ المتخلف المتأخر عن صلاة الجماعة إذا دخل المسجد ووجد الإمام راكعا فركع معه، يعني أدرك الركوع مع الإمام، فهل يعتد بذلك الركوع أم لا، أو بتلك الركعة أم لا؟ اختلف في ذلك العلماء، فمنهم من قال لا يعتد بتلك الركعة، بل عليه إذا سلم الإمام أن يعيد تلك الركعة. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن مثل هذا المتأخر الذي وجد الإمام راكعا فركع معه، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يعتد بتلك الركعة، والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف، أي ركع أبو بكر رضي الله عنه دون الصف، ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى في الصف؟ فقال أبو بكرة رضي الله عنه: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، والشاهد من هذا الحديث وهذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكرة بإعادة تلك الركعة، فدل ذلك على إجزائها وصحتها. إذن فهذا الحديث يدل على أن المأموم إذا أدرك الإمام راكع فركع معه أنه يعتد بتلك الركعة، وتحسب له تلك الركعة. وهذه الصورة مخصوصة من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذه الصورة عمل بها بعض الصحابة الأجلاء كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن زيد بن وهب قال: خرجت مع عبد الله، أي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من داره إلى المسجد. قال: فلما توسطنا المسجد، أي لما دخل المسجد وصار في وسط المسجد، قال: فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر. ركع الإمام فكبر عبد الله وركع. إذن ركع الإمام وهم في وسط المسجد، يقول هذا الراوي: فكبر عبد الله وركع، أي ركع وراء الإمام. قال: وركعت، ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف، حين رفع القوم رؤوسهم. فلما قضى الإمام الصلاة، يقول زيد بن وهب وقد حضر هذه القصة مع عبد الله بن مسعود، قال: فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك، يعني قام هذا الرجل ليقضي تلك الركعة. قال: فأخذ عبد الله بيدي وأجلسني، ثم قال: إنك قد أدركت، إنك قد أدركت. إذن فابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أجلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفقهائهم، قد عمل بمثل هذه الصورة. إذن فيجوز للمتأخر إذا دخل والإمام راكع أن يركع، يعني قبل أن يدخل في الصف، أن يركع قبل أن يدخل في الصف، ثم يمشي ويدب حتى يصل إلى الصف ويعتد بتلك الركعة، تحسب له تلك الركعة. وهذه الصورة كما قلت مخصوصة من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذه الصورة يعني قد تبدو لبعض العلماء أو طالبة العلم أنها خلاف الأصل، يعني إذا قلنا بأن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، بل هي ركن من أركان الصلاة، فكيف صححنا هذه الركعة مع أنها ركعة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب؟ فنقول: هذا الرجل المتخلف لما تأخر لم يدرك محل قراءة الفاتحة، لأن محل قراءة الفاتحة هو ماذا يا جماعة؟ ما هو المكان الذي تقرأ فيه الفاتحة؟ هو القيام الذي يسبق الركوع، المكان والمحل الذي تقرأ فيه الفاتحة هو القيام الذي يسبق الركوع. وهذا المصلي لم يدرك ذلك القيام، لم يدرك ذلك القيام، ولذلك فلا عجب أن تسقط عنه الفاتحة. ويشهد على ذلك ويدل على ذلك يعني هذا النص والآثار التي يعني سقنا بعضها في هذه المسألة. إذن فالحاصل الآن أن من أدرك الإمام وهو راكع فركع معه، فإنه يعتد بتلك الركعة ويحتسبها على الصحيح من أقوال أهل العلم، بدليل حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وتكون هذه الصورة مخصوصة من عموم حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. مسألة أخرى تتعلق بهذا الباب أيضا: إذا عرفنا بأن المأموم يجب عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب حتى في الصلاة الجهرية، حتى في الصلاة التي يسمع فيها قراءة الإمام لهذه السورة، فأين يقرأ بها؟ أين يقرأ بفاتحة الكتاب؟ أقول: اختلف العلماء في ذلك على أقوال فمنهم من قال يقرأ بها في سكتات الإمام كما بين الآيتين مثلا. فمثلا إذا قرأ الإمام أول آية من سورة الفاتحة وهي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فإنه يسكت قبل أن يقرأ الآية الثانية الرحمن الرحيم. فقال بعض العلماء يقرأ في هذه السكتات، فإذا قال الحمد لله رب العالمين تقرأ معه هذه الآية، وإذا قرأ الرحمن الرحيم تقرأ معه هذه الآية حتى ينهي الفاتحة. فهذا قول. منهم من قال تقرأ الفاتحة مع الإمام وتوافقه في قراءة الآيات، بمعنى أنك تقرأ معه فإذا بدأ في قراءة الآية الأولى تبدأ معه وتنتهي معه، إذن توافقه في القراءة. فإذا قرأ الحمد لله رب العالمين فبمجرد أن يبدأ تبدأ معه، وإذا فرغ من قراءة الآية الأولى تكون قد فرغت معه، وهكذا إذن فتوافقه في القراءة. منهم من قال يقرأ بها عقب انتهاء الإمام من الفاتحة. إذن بعض العلماء وهو اختيار شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه يقرأ بفاتحة الكتاب بعد انتهاء الإمام من قراءتها، يعني إذا قرأ الإمام تنصت، إذا قرأ الإمام للفاتحة تنصت معه لقراءة الفاتحة كلها، فإذا فرغ الإمام من قراءتها تقرأها أنت إذن فهذه هي أقوال العلماء في الموضع التي يقرأ فيها المأموم سورة الفاتحة في حال جهر الإمام بها. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأمر في ذلك واسع، فالمهم أن تقرأ بها. فإن شئت فوافق الإمام في قراءتها، وإن شئت فقرأ بها في سكتات الإمام، وإن شئت فقرأ بها عقب فراغ الإمام من قراءتها. فالأمر في ذلك واسع، والمهم أن تقرأ بها ولكن الذي ينبغي أن نلفت إليه الانتباه أن المأموم إذا قرأ بالفاتحة ورأى الإمام فيقرأها سرا لا يجهر بها ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما حدث ذلك الرجل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي خداج، قال رجل يا أبا هريرة إني أكون وراء الإمام، يعني أسمع قراءة الإمام، فماذا أفعل؟ فقال له أبو هريرة رضي الله عنه اقرأ بها في نفسك يا فارسي، اقرأ بها في نفسك. إذن فالشاهد أنه يعني إذا قرأ المأموم بفاتحة الكتاب فإنه يقرأ بها في نفسه، يقرأها سرا كما يقرأ بها في الصلوات السرية كصلاة الظهر والعصر ونحو ذلك. إذن فهذه بعض المسائل المتعلقة بحديث الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. قال زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. قال وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون أي ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم قال خلافا لمن أعلها. نتكلم أولا عن تخريج هذا الحديث ورواياته. أما الرواية الأولى وهي ما صدر بها الحافظ رحمه الله هذا الحديث وهي قول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فهذه الرواية صحيحة متفق عليها، خرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما. إذن هذه الرواية متفق عليها ومخرجة في الصحيحين، وفيها أن أنس رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالم. إذن الحديث في هذا اللفظ صحيح متفق عليه ولا خلاف بين العلماء في صحته. ثم قال الحافظ بعد ذلك زاد مسلم أي في صحيحه في رواية أخرى زاد لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، وهذه الرواية في صحيح مسلم كما قال الحافظ. وفيها أن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة أو في أول القراءة ولا في آخرها. وهذه الرواية خرجها مسلم في صحيحه وقد أعلها بعض أهل العلم كابن عبد البر رحمه الله. إذن هذه الرواية أعلها يعني بعض الأئمة وبعض أهل العلم، ذلك لأن ظاهر هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أي لا يقرؤون بها، فهي عندهم تعارض باقي الروايات التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم ولكن لا يجهرون بها بل يسرون به. ولذلك كما قلت أعلى بعض العلماء والأئمة هذه الرواية، ولكن الصواب كما أشار الحافظ في كلامه الأخير الصواب أن هذه الرواية رواية صحيحة ثابتة وهي مخرجة في صحيح مسلم، ولفظ هذه الرواية لا يختلف عن لفظ أو باقي ألفاظ الحديث، لأن قول أنس رضي الله عنه في هذه الرواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أي لا يجهرون به، فهذا النفي ليس نفيا لقراءة بسم الله الرحمن الرحيم وإنما هو نفي للجهر به. إذن فالصواب أنها رواية ثابتة وصحيحة، ويكفي دليلا على صحتها تخريجها في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، ولا تعارض بين هذه الرواية وباقي روايات الحديث. إذن فهذا النفي إنما هو لنفي الجهر لا لنفي ماذا القراءة. إذن فهذا هو معنى قوله رضي الله عنه لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، أي لا يجهرون بها. إذن هذا هو تخريج الرواية الثانية وهي رواية مسلم. قال المؤلف بعد ذلك وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة، وهذه الرواية كما قال المؤلف خرجها أحمد وغيره بسند صحيح، خرجها الإمام أحمد وغيره بسند صحيح. قال وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. قال وفي أخرى لابن خزيمة، يعني في رواية رابعة لابن خزيمة، وهذه الرواية الرابعة رواية ضعيف، رواية ضعيف. لماذا؟ لأنها من رواية سويد ابن عبد العزيز، من رواية سويد ابن عبد العزيز، يعني في إسنادها هذا الراوي وهو راوي ضعيف. وفي هذا الإسناد أيضا علة أخرى، ذلك لأن هذا الحديث في هذه الرواية أو بهذه الرواية رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث الحسن البصري عن أنس بن مالك، والحسن البصري مشهور بالتدليس عن الصحابة. إذن ففيه هذه العلة الثانية. إذن نقول هذه الرواية الثانية أو الرواية الأخيرة الرابعة رواية في إسنادها ضعف، في إسنادها ضعف، ولكن هذه الرواية تشهد لها ما الرواية الأخرى، فالرواية الأخرى بمعناه، فرواية يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ورواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، ورواية لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، كل جميع تلك الروايات تشهد لهذه الرواية الضعيفة. إذن فالحاصل أن هذا الحديث ورد بهذه الألفاظ كلها. إذن جاء في اللفظ الأول يفتتحون الصلاة أو القراءة، يقول أنس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية لمسلم وهو اللفظ الثاني لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي اللفظ الثالث لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي اللفظ الرابع يسرون، كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن فجميع هذه الألفاظ وردت في هذه أو في هذا الحديث، وهي كما ترون يعني ألفاظ متفقة وليس بينها اختلاف، وليس بينها اختلاف، خلافا لمن أعل هذا الحديث بالاختراع. إذن فهذا الحديث حديث صحيح بهذه الألفاظ المذكورة على تفصيل بيناه في التخريج. هذا ما يتعلق بتخريج هذا الحديث برواياته المختلفة. ننتقل بعد ذلك للحديث عن معنى الحديث. يقول الحافظ رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وفي رواية وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة، وفي رواية يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. ما معنى هذا الحديث؟ اختلف شراح الحديث في معنى الحديث، فمنهم من قال قول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة أو يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، قالوا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ في قراءته بالفاتحة، فيقرأ أولا بسورة الفاتحة ثم يقرأ بعدها بسورة أخرى. إذن قالوا فالمعنى إخبار أنس رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قراءته يقدم سورة الفاتحة على غيرها من القرآن، فإذا قرأ الفاتحة وسورة فإنه يبدأ أولا بقراءة سورة الفاتحة ثم بعد ذلك يقرأ بالسورة الأخرى. فحمل بعض العلماء هذا الحديث على هذا المعنى، ولكن حمل الحديث على هذا المعنى فيه نظر، فيه بعد، لأن هذا المعنى لا يجهله أحد، يعلمه العام والخاص. من من الناس يجهل بأن القراءة في الصلاة تبدأ بماذا؟ تبدأ بفاتحة الكتاب ثم يقرأ بعدها قرآن آخر، سورة أخرى. إذن فهذا المعنى معلوم للعام والخاص، فيبعد أن يكون هذا المعنى هو مراد أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه بهذا الحديث. ولذلك فالصحيح في معنى الحديث أن أنس رضي الله عنه أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون قراءة الفاتحة بآية ماذا؟ الحمد لله رب العالمين، ولا يجهرون فيها بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا هو مراد أنس رضي الله عنه وأرضاه، بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء بعده كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، بل يسرون بها، وإذا جهروا بالقراءة بقراءة سورة الفاتحة فأول آية يجهرون بها هي آية ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. إذن فهذا هو معنى هذا الحديث، وهذا هو مراد أنس رضي الله عنه بهذا النقل. إذن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة، أي كانوا يفتتحون قراءة الفاتحة بآية ماذا؟ بالحمد لله رب العالمين. وهذا المعنى تشهد له الألفاظ الأخرى لهذا الحديث، تشهد له الروايات الأخرى والألفاظ الأخرى لهذا الحديث. ولذلك جاء في رواية لمسلم عن أنس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. إذن فهذا هو يعني مراد أنس رضي الله عنه بهذا النقل، لم يرد أن يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء كانوا إذا قرأوا بدأوا بالفاتحة ثم يقرؤون شيئا آخر، فهذا المعنى يعلمه كل أحد، وإنما كان مقصود أنس رضي الله عنه أن يخبر وأن ينقل بأن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء كانوا في قراءتهم لفاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، بل كانوا يقرؤون تلك الآية الأولى، آية بسم الله الرحمن الرحيم، يقرؤون بها سرا ثم بعد ذلك يجهرون بالآيات الأخرى، ابتداء من قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين. إذن هذا هو مراد أنس رضي الله عنه بهذا الحديث. وقول أنس رضي الله عنه في رواية مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، ما معنى في آخرها؟ في أولها يعني معلوم، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة أي في أول الفاتحة. وأما قوله رضي الله عنه ولا في آخرها، منهم من قال معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة الفاتحة ولا في آخرها، أي في آخر الفاتحة. وذكر آخر الفاتحة من باب ماذا؟ من باب التأكيد، من باب تأكيد النفي السابق، لأنه من المعلوم أن آخر السورة ليس فيها بسملة، صح ولا لا؟ آخر سورة ليس فيها بسملة، فكأنه يريد أن يقول فكما أنه لا بسملة في آخرها فإنهم أيضا كانوا لا يجهرون بالبسملة في أولها. إذن فذكر آخر سورة من باب ماذا؟ التأكيد. ومنهم من قال، ولعله هو الأقرب، أن مراد أنس بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء كانوا إذا قرأوا القرآن في الصلوات الجهرية فإنهم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة، وأول القراءة قراءة ماذا؟ سورة الفاتحة، ولا في آخرها أي في السورة التي تقرأ عقب الفاتحة. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء لا يجهرون بالبسملة لا في قراءة سورة الفاتحة التي تكون في أول القراءة، ولا في قراءة السورة التي تقرأ بعد الفاتحة والتي تكون في آخر القراءة. إذن فهذا نفي للجهر بالبسملة في الفاتحة وغيرها من السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء يقرؤون في صلاتهم الجهرية. قلت ولعل هذا المعنى هو الأقرب، والله تعالى أعلم. إذن فقوله في هذه الرواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة، ما هي أول قراءة؟ الفاتحة، ولا في آخرها، ما المراد بذلك؟ أي السورة التي تقرأ بعد الفاتحة، فكانوا لا يسمعون البسملة لا في قراءتهم للفاتحة ولا في قراءة السورة التي تقرأ بعد الفاتحة. وأما الألفاظ الأخرى فهي واضحة في رواية لأحمد، لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية ابن خزيمة كانوا يسرون. إذن فالحاصل أن معنى هذا الحديث أن أنس رضي الله عنه أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء كانوا في صلاتهم الجهرية لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم لا في سورة الفاتحة ولا في السور التي تقرأ بعد ذلك. إذن فدل ذلك على أن السنة للمصلي إذا جهر بالقراءة أن لا يجهر بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم، بل يقرأ بها سرا في نفسه ثم يجهر بعد ذلك بآية الحمد لله رب العالمين. هذا هو معنى حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. قبل أن أنتقل إلى مسألة الحديث، نلاحظ في قول أنس أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. لماذا لم يكتفي أنس رضي الله عنه بذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن الحجة في سنته عليه الصلاة والسلام، وإذا عرف المسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج إلى معرفة هدي غيره. فلماذا حرص أنس رضي الله عنه على أن يذكر ماذا؟ على أن يذكر ما كان عليه أيضا الخلفاء. ما فائدة ذلك يا جماعة؟ لبيان أن هذا العمل محكم لم ينسخ، لأنه لو اكتفى بإيراد وذكر ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو قال أنس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا قال قائل مثلا ما الدليل على أن هذا الأمر لم ينسخ؟ قد يكون نسخ في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلع أنس على ذلك. إذن فأراد أنس رضي الله عنه أن يبين وأن يؤكد بأن هذا الفعل محكم لم ينسخ، ولذلك كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بعده ماذا؟ الخلفاء. وعمل الخلفاء به بعد النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ماذا؟ على إحكامه وعدم نسخه. إذن فهذا هو السبب الذي لأجله ذكر أنس رضي الله عنه الخلفاء بعد ذكره لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن السنة هي الدليل وهي الحج. هذا ما يذكر في شرح حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وأما المسألة التي يتضمنها هذا الحديث، المسألة التي يتضمنها هذا الحديث، فهي مسألة البسملة، هي مسألة البسملة في القراءة الجهرية، هل يجهر بها أم تقرأ سرا؟ يعني من صلى صلاة جهرية، فهل يجهر في قراءته ببسم الله الرحمن الرحيم أم أنه يقرأها سرا؟ فأقول اختلف العلماء في ذلك على قولين. فالذي عليه جماهير العلماء أن البسملة لا يجهر بها، بل تقرأ سرا، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وذهب الشافعية إلى مشروعية الجهر بالبسملة. الشافعية قالوا المصلي إذا جهر بالقراءة فإنه يجهر، ببسم الله الرحمن الرحيم كما يجهر بباقي آيات الفاتحة. الذين قالوا بأن السنة أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرا استدلوا بحديث أنس وما فيه من روايات وألفاظ، فدل هذا الحديث بألفاظه ورواياته أن السنة أن لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاة الجهرية، بل تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرا. وأما الشافعية فاستدلوا بحديث أبي هريرة، الذي سيذكره المؤلف رحمه الله عقب حديث أنس مباشرة. ولذلك ننتقل الآن، للحديث عن رواية وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثم نخلص إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك إلى معرفة الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة. إذن يقول المصنف بعد ذلك مباشرة: وعن نعيم المجمر، وهو نعيم ابن عبد الله المجمر، ويقال له أيضا نعيم ابن عبد الله المجمر بالتشديد. إذن هو نعيم ابن عبد الله المجمر أو نعيم ابن عبد الله المجمر، لقب بذلك لأنه كان يطيب ويجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هو وأبوه يطيبان ويجمران مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقب بذلك. وكان نعيم المجمر هذا ملازما لأبي هريرة رضي الله عنه، فقد روي عنه رحمه الله أنه قال: جالست أبا هريرة رضي الله عنه 20 سنة. إذن جالس أبا هريرة هذه المدة الطويلة. إذن يقول الحافظ: وعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر. إذن كان يكبر في كل خفض ورفع، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم أي إذا فرغ من صلاته والقائل وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. نتكلم أولا عن تخريج الحديث. هذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى رواه النسائي، رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما بسند جيد، بسند جيد، وصححه غير واحد من أهل العلم والأئمة، منهم الدارقطني والبيهقي وغيرهم من الأئمة والعلماء. إذن فهذا الحديث حديث ثابت صحيح، حديث ثابت صحيح. ولم يصب الشيخ الألباني رحمه الله حين أعل هذا الحديث، الشيخ الألباني رحمه الله تكلم عن هذا الحديث في تمام المنة فيما أذكر، وتكلم عليه أيضا في تعليقه على تخريج الأعظم لأحاديث صحيح ابن خزيمة. فالشيخ رحمه الله أعل هذا الحديث براو اسمه سعيد ابن أبي هلال، أعل هذا الحديث براو اسمه سعيد ابن أبي هلال، والراجح الراجح في هذا الراوي أنه ثقة، أنه ثقة، فأكثر الأئمة على توثيقه، أكثر الأئمة على توثيقه. ولذلك كما قلت هذا الحديث صحح إسناده غير واحد من أهل العلم، ولذلك فالصواب في إسناد هذا الحديث أنه حديث ثابت بالسند الصحيح، إذن فهو حديث ثابت. أما ما يتعلق بمتن الحديث نتكلم عن متنه ولو باختصار. قال الحافظ رحمه الله وعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وظاهر هذه الرواية أنه ماذا جهر بها، وإن كان بعض العلماء قال هذه الرواية ليست صريحة في الجهر، ولكن نقول ظاهرها أنها تدل على الجهر، لأن الراوي كيف علم بأنه قرأ بها؟ لم يعلم بذلك إلا لما جهر أبو هريرة رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن قال فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أي جهر بها، ثم قرأ بأم القرآن، ثم قرأ بأم القرآن، أي قرأ بسم الله الرحمن الرحيم جهر بها، ثم جهر أيضا بفاتحة الكتاب، ثم قال قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ، أي بلغ أبو هريرة في قراءته ولا الضالين، قال آمين، قال آمين، أي جهر بآمين. جاء في رواية أنه قال وقال الناس آمين. إذن أبو هريرة وهو صاحب القصة يعني جهر بكلمة آمين، وجهر الناس وراءه أيضا بآمين. ويقول كلما سجد، إذن كان أبو هريرة في صلاته كلما سجد أي أراد أن يسجد يكبر، يقول الله أكبر. ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر. إذن فكان أبو هريرة رضي الله عنه يعني يكبر في كل خفض ورفع، فإذا خفض للسجود كبر قال الله أكبر، وإذا رفع كبر قال الله أكبر. ثم يقول، أي يقول أبو هريرة إذا سلم أي إذا فرغ من صلاته، يقول والذي نفسي بيده. إذن يقسم أبو هريرة رضي الله عنه ويقول والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل إلى عبارة أبي هريرة، لم يقل إن صلاتي موافق ومطابق لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال إني لأشبهكم، يعني صلاتي شبيهة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهو يخبر عن المشابهة ولم يخبر عن المماثلة والمطابقة، لأن صلاة الصحابي لا يمكن أن تكون مطابقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المعلوم أن الصحابي مهما حاول أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي خشوعه في تلك الصلاة فلا يمكن أن يماثله في ذلك وأن يطابقه في ذلك. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه من باب استعمال الأدب في العبارات لم يقل صلاتي مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل صلاتي مطابق لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال إني لا أشبهك صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه باختصار. الشاهد من هذا الحديث، لماذا الحافظ رحمه الله أورد هذا الحديث بعد الحديث السابق؟ لأن الحديث السابق يدل على مشروعية الإصرار بالبسملة وعدم الجهر بها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث سابق هو حديث أنس، وحديث أبي هريرة هذا يدل على أن السنة في بسم الله الرحمن الرحيم أن تقرأ ماذا؟ جهرا. السنة أن تقرأ جهرا. ولذلك كما قلت ذهب الشافعية إلى مشروعية الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية. إذن فالمسألة فيها قولان، قول الجمهور أنه لا يجهر بالبسملة، ودليلهم حديث أنس رضي الله عنه، وقول الشافعية أنه يجهر بالبسملة، وحجتهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. والراجح من هذين القولين هو القول الأول، الراجح من هذين القولين هو القول الأول. إذن فالمشروع في البسملة في الصلاة الجهرية أن تقرأ سرا، هذا هو المشروع في البسملة، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء صريح. فالأحاديث صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، كما هو الحال في حديث أنس رضي الله عنه. وهذا الذي دل عليه عمل الخلفاء صراحة أيضا. إذن فالخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان عملهم على ذلك أيضا، فكانوا يقرؤون بسم الله الرحمن سرا لا يجهرون به. إذن فعدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم هو الذي دلت عليه ماذا؟ السنة الصريحة وعمل الخلفاء الصريح بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما حديث أبي هريرة هذا، وإن كان ظاهره أن أبا هريرة رضي الله عنه جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخبر بأن صلاته شبيهة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يمكن أن يجاب عنه ببعض الأجوبة، يمكن أن يجاب عنه ببعض الأجوبة، وأقرب تلك الأجوبة والله تعالى أعلم أن يقال بأن أبا هريرة رضي الله عنه إنما جهر ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته هذا لأن قصده كان ماذا؟ تعليم الناس. إذن فأبو هريرة رضي الله عنه جهر ببسم الله الرحمن الرحيم لأنه أراد أن يعلم الناس، بدليل أنه قال في آخر صلاته ماذا؟ إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهو جهر لأجل التعليم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يجهرون أحيانا بما يقرأ سرا لأجل أن يعلموا الناس. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح، كان عمر رضي الله عنه يجهر بدعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فهذا الدعاء ثبت في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه كان يجهر به. ومن المعلوم أن دعاء الاستفتاح يعني يقال سرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله سرا. ولذلك جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عما يقوله بين تكبيره تكبيرة الإحرام والقراءة، سأله عن ذلك، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر الدعاء المعروف. وسؤال أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم عما كان يقوله بين التكبير والقراءة يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الاستفتاح سرا. ومع ذلك كان عمر رضي الله عنه يجهر في صلاته بدعاء الاستفتاح. لماذا؟ حتى يسمعه الناس ويتعلموا منه. فهكذا يقال أيضا في هذه الحادث، يقال في هذه القصة أن أبا هريرة رضي الله عنه جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ليتعلم الناس منه وليعلم الناس بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يسقط هذه البسملة، بل كان يقولها ويقرأها في صلاته، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها سرا، ولكن أبو هريرة رضي الله عنه جهر بها حتى يسمعه الناس وحتى يتعلم منهن. إذا فعل هذا يحمل فعل أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله إني لأشبهكم صلاة. إذن فوجه الشبه هنا في ماذا يا جماعة؟ في القراءة وعدم الترك، لا في الجهر. وجه الشبه في القراءة وعدم الترك لا في الجهر. إذن فالجهر كان لأجل ماذا؟ لأجل التعليم، لأنه لو لم يجهر لما عرف الناس ولما تعلم الناس. إذن فهكذا يوجه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ومن العلماء يعني من حاول أن يوجهه بتوجيهات أخرى، ولكن كما قلت هذا الوجه هو الأقرب في توجيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا فالصحيح كما قلت في هذه المسألة أن السنة أن لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاة الجهرية، بل تقرأ سرا، والله تعالى أعلم. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. نواصل قراءة الحديث الذي بعده. قال الحافظ رحمه الله فيما بعد: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه. رواه الدارقطني وصوب وقفه. نتكلم أولا عن تخريج هذا الحديث. هذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله رواه الدارقطني وغيره، رواه الدارقطني وغيره بسندهم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقد اختلف رواة هذا الحديث، قد اختلف رواة هذا الحديث، فمنهم من وقفه، فمنهم من وقفه أي على الصحابي، ومنهم من رفعه، فمنهم من وقفه ومنهم من رفعه. والدارقطني كما قال الحافظ رحمه الله صوب ماذا؟ وقفه. قال: الصواب أنه موقوف، ذلك لأن الرواة الثقات رووا هذا الحديث موقوفا ولم يرفعوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والراوي الذي رفع هذا الحديث أي روى الإسناد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو راوي ثقة ولكن متكلم فيه، يعني في حفظه شيء، ولذلك فرجح الدارقطني وبعض الأئمة وقف هذا الحديث، وحكموا على الرفع بالشذوذ، حكموا على الرفع بالشذوذ والضعف، والله أعلم. وكأن الحافظ رحمه الله يميل إلى هذا، يعني لما ذكر قول الدارقطني ولم يتعقبه، قال رواه الدارقطني وصوب ماذا؟ وقفه، ولم يتعقبه الحافظ رحمه الله، فأشعر ذلك بأنه رحمه الله يميل إلى هذا القول، والله أعلم. ولذلك فالأظهر والله تعالى أعلم أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل رفعه ضعيف وشاذ، والله تعالى أعلم. أما ما يتعلق بالمتن فيقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا جملة بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ قال: فإنها إحدى آياتها. فبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آيات سورة الفاتحة. إذن فسورة الفاتحة سبع آيات، سورة الفاتحة سبع آيات، عدد آياتها سبع، وبسم الله الرحمن الرحيم هي إحدى تلك الآيات السبع. إذن هذا هو المعنى المراد. الحديث الذي أو المسألة التي تضمنها هذا الحديث هي مسألة البسملة، هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ البسملة هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ أقول: اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال: البسملة ليست آية في الفاتحة من الفاتحة، البسملة ليست آية من الفاتحة، بل هذه البسملة افتتحت بها الفاتحة كما افتتحت بها باقي السور القرآنية، فالبسملة نجدها في أول البقرة وهي ليست آية من البقرة، ونجدها في سورة آل عمران وليست آية من آل عمران، وهكذا. إذن قالوا: الفاتحة افتتحت بالبسملة، ولكن هذه البسملة ليست آية من آيات الفاتحة، ولذلك قالوا: الفاتحة عدد آياتها سبعة، أول تلك الآيات هي آية ماذا؟ الحمد لله رب العالمين، ثم الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن قالوا هذه سبع آيات, هذه سبع آيات. إذن فعلى هذا القول البسملة ليست آية من الفاتحة. أصحاب هذا القول استدلوا بما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مساء. يقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مساء. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين, والمراد بالصلاة في هذا الحديث الفاتحة, قسمت الصلاة أي الفاتحة. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال ملك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذه بيني وبين عبدي نصفين. هذه الآية نصفان, نصفها لله ونصفها للعبد. النصف الذي لله إياك نعبد, العبادة لله, ونصفها للعبد إياك نستعين, فالاستعانة من العبد. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مساء. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى: هؤلاء لعبدي ولعبدي مساء. إذن فهذا الحديث يدل على أن سورة الفاتحة مقسمة هذا التقسيم. قالوا: أين هي بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا توجد. إذن قالوا البسملة ليست آية من الفاتحة, بل هذه الكلمة كلمة بسم الله الرحمن الرحيم تم افتتاح بها هذه السورة كما تفتتح بها باقي السور ما عدا سورة التوبة. إذن هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني قول من قال بأن البسملة سورة من الفاتحة, آية من سورة الفاتحة. ذهب بعض العلماء إلى أن البسملة آية من سورة الفاتحة, قالوا وهي أول آية في سورة الفاتحة, أول آية في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم, ثم تأتي بعد ذلك الآية الثانية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا هذه كلها آية واحدة وهي الآية السابعة من سورة الفاتحة. إذن فقال هؤلاء الفاتحة أو البسملة آية من الفاتحة, البسملة آية من الفاتحة. واستدلوا طبعا بأدلة منها حديث أبي هريرة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. طيب ما هو الراجح من هذه الأقوال؟ ما هو الراجح من هذه الأقوال؟ طبعا تلاحظون يا جماعة أن هذه المسألة تتعلق بماذا؟ بالقراءات بالقرآن, صح ولا لا؟ ولذلك مثل هذه المسألة يرجع فيها إلى أهل الاختصاص يعني أهل القراءات. ولذلك لو رجعنا إلى أهل القراءات لوجدناهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من الفاتحة على بعض القراءات وليست بآية من الفاتحة على بعض القراءات, لأن القرآن كما نعلم نزل بعدة قراءات أنزل القرآن على سبعة أحرف، وهذه القراءات يعني تتنوع، يعني نجد في قراءة ما لا نجده في قراءة أخرى. ولهذا نجد مثلا الواو في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قد تسأل يقال لك الواو هل هي حرف من هذه الآية؟ ماذا سيكون جوابك؟ تقول هذا الحرف في قراءة يعد من الآية وفي قراءة أخرى ليس من الآية. إذن على قراءة من قرأ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم نقول الواو حرف من هذه الآية، ولكن على القراءة الأخرى سارعوا إلى مغفرة من ربكم نقول الواو ليس حرفا من هذه الآية. إذن هذا اختلاف ماذا؟ تنوع في القراءات. إذن نجد في قراءة ما لا يوجد في قراءة أخرى. ولذلك مثلا في سورة التوبة تجري تحتها الأنهار دون من في بعض القراءات، في قراءة أخرى تجري من تحتها الأنهار. إن الله هو الغني الحميد في قراءة، في قراءة أخرى إن الله الغني الحميد. فإذا سئلت عن كلمة هو، إذا قيل لك كلمة هو هل هي كلمة من هذه الآية من سورة الحديد؟ تجيب بالتفصيل، تقول هي على قراءة كلمة من الآية فتقرأ إن الله هو الغني الحميد، وعلى قراءة أخرى هذه الكلمة ليست من الآية، إن الله الغني الحميد. إذن فنفس الشيء يقال في سورة الفاتحة، نقول في قراءة في بعض القراءات البسملة تعد آية من الفاتحة، في بعض القراءات البسملة تعد آية من الفاتحة، فتكون سورة الفاتحة سبع آيات أولها ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ويكون ما جاء في آخر هذه الصورة كله آية واحدة. وعلى قراءات أخرى البسملة ليست آية من الفاتحة، وآخر صورة يقسم إلى قسمين، في أول كلمة عليهم تقف على آية، صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية أخرى. إذن فهذا هو يعني الكلام الذي يقال في هذا الباب. ولذلك أنقل لكم كلاما لابن الجزر رحمه الله، قال كما في كتابه النشر في القراءات العشر، قال والذي نعتقده أن كليهما صحيح، الذي نعتقده أن كليهما صحيح وأن كل ذلك حق، فيكون الاختلاف فيها كاختلاف القراءات. إذن الاختلاف في البسملة في سورة الفاتحة كاختلاف القراءات. نقول في بعض القراءات هي آية، في بعض القراءات هي آية وفي بعضها ليست آية. ولذلك يعني ألف يعني بعضهم وهو الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله، يعني إمام من أئمة القراءة المعاصرين المصريين، توفي رحمه الله، يعني ألف نظما في عد الآية، يعني يتكلم في ذلك النظم عن عدد آيات السور القرآنية، فلما تكلم عن سورة الفاتحة قال وكوفي مع مكة يعدون البسملة، وكوفي مع مكة يعدون البسملة سواهما أولى عليهم عدلة. ما معنى هذا البيت باختصار؟ يقول وكوف أي القراء الكوفيون، وهم عاصم وحمزة والكسائي، هؤلاء القراء الثلاثة وهم كلهم من الكوفة بالعراق. يقول وكوفي مع مك، والمكي هو القارئ المكي ابن كثير المكي، ليس ابن كثير المفسر، لا، هذا ابن كثير قارئ معروف له القراءة المعروفة قراءة ابن كثير. يقول وكوفي مع مك، يعني هؤلاء الأربعة يعدون البسملة، يعدون البسملة آية من الفاتحة. ولذلك لو فتحت مصحف حفص تجد ماذا يا ماذا ستجد؟ تجد بسم الله الرحمن الرحيم مكتوب فيها رقم واحد، أي هي أول آية من سورة الفاتحة، بينما هذه البسملة في باقي السور في سورة البقرة وغيرها لا تجد عليها رقم. إذن الكوفيون يرقمون هذه الآية في سورة الفاتحة، ويعدونها آية من آيات سورة الفاتحة. وأما باقي القراء كنافع الذي نقرأ نحن بقراءته بقراءة برواية ورش النافع، لا تجد هذه يعني الآية مرقمة لأنها ليست آية عند نافع. إذن فنافع مثلا وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي لا يعدون البسملة آية من الفاتحة. إذن فنقول الاختلاف في هذا الباب كاختلاف القراءات، وهذا يعني يندفع به إشكال قد يريده بعض الناس، يقول أنتم تقولون بأن القرآن متواتر، فكيف اختلف الفقهاء في البسملة في سورة الفاتحة؟ بعضهم يقول هي آية وبعضهم يقول ليست آية. نقول لا خلاف في ذلك، بل الخلاف فيها من باب خلاف التنوع في القراءات، كما اختلف القراء في إثبات الواو أو حذفها في آية وسارع، نفس الشيء نفس الشيء. إذن فهذا من باب اختلاف القراءات. إذن فعلى قراءة هي آية وعلى قراءة هي ليست آية، ولذلك فسواء قرأتها أو لم تقرأها فأنت موافق لقراءة متواترة صحيحة. ولذلك فالصحيح، وهذا الخلاف ترتب عليه خلاف آخر في الصلاة، من قرأ سورة الفاتحة هل يجب عليه أن يقرأ البسملة أو لا؟